بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآيات الكريمات ذكرها الله عز وجل عقب ضربه للناس بالمثالين اللذين سبق أن تناولناهما، مثال صاحب الجنتين الذي طغى وتكبر وتجبر لما أتاه الله عز وجل من هذه النعم، فبدلا من أن يشكر نعمة الله عز وجل أورثته هذه النعم كبرا وتيها، فأخذه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، ولكن العذاب الشديد، ولكن العذاب الأليم، ولكن الجزاء الأوفى إنما يكون في الآخرة. ثم ضرب الله عز وجل مثالا للدنيا بأسرها، وبين أنها لا تساوي عنده عز وجل شيئا، وأن الذي يؤمل فيها يؤمل في شيء لا حقيقة له. وضرب الله عز وجل هذا المثل للحياة الدنيا، ثم ختمه بقوله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي أن الأمل الذي يؤمله الإنسان إنما ينبغي أن يؤمله في شيء مضمون، في شيء باق، في شيء لا يزول، كما بين الله عز وجل ذلك أيضا في قوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذا فهذه الآيات موصولة بما قبلها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنما يؤمل في يوم الحساب، إنما يؤمل في يوم الجزاء، وأي أمل قبل هذا؟ إنما هي أماني الغرور، إنما هي أمان في شيء كالماء الذي لا يستقر في يدك، كما ضرب الله عز وجل المثل للحياة الدنيا بالماء. وذكرنا أن من أوجه الشبه بين الحياة الدنيا وبين الماء أوجه شبه كثيرة، منها عدم استقرارها، كالماء إذا حاولت أن تحبسه في يدك فإنه يتسرب منها، بل والله إنه لا يتسرب من الأواني المصنوعة من الجمادات. فهكذا خلقه الله عز وجل بطبيعته أنه يميل إلى التصرف، وكذا خلق الله عز وجل الدنيا لا تستقر على حال. ولذا فإذا كان الله عز وجل قد رغب الخلق في أن يجعلوا آمالهم معلقة باليوم الآخر، فإنه يذكر لهم ها هنا في هذه الآيات مشاهد سريعة من مشاهد اليوم الآخر، وقد ورد تفصيلها في آيات أخرى، وورد تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان السياق متصلا حول هؤلاء الذين يبغون ويتكبرون ويتجبرون ويغترون بما آتاهم الله من الملك وما آتاهم الله من الجاه، فقد ذكر الله عز وجل من أول مشاهد ذلك اليوم أنه يوم لا تزول فيه هذه الجنان ولا أصحابها وفقط، بل تزول فيه هذه الجبال الرواسي. إن أعظم المخلوقات على ظهر الأرض هي هذه الجبال الشاهقة التي متى نظر إليها الإنسان مع أنها ثابتة في مكانها إلا أنه يصاب بالفزع والهلع من ضخامة خلقتها. هذه المخلوقات التي هي أعظم وأضخم مخلوقات على وجه الأرض، ناهيك عن الأجرام السماوية، كل هذا يزول بأمر الله عز وجل، إذ الكون كله عبيد لله عز وجل. لم يخلق الله عز وجل فيهم إلا أنهم يسمعون لله عز وجل ويخضعون له خضوعا اضطراريا، وإنما جعل الفتنة والابتلاء في الثقلين من الإنس والجن اللذين خلق الله فيهما إرادة الخير وإرادة الشر، وابتلاهما الله عز وجل بالأوامر والنواهي. وأما هذه الجبال فيأتي عليها اليوم الذي يجعلها الله عز وجل كالعهن المنفوش التي يسيرها الله عز وجل أن يزيلها من على وجه الأرض. فإذا ما سير الله الجبال وأزالها ونسفها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الآية هي بمعنى الآية التي معنا، أن الله عز وجل ينسف الجبال نسفا فيظهر الأرض بعدها، بعد أن ينسف هذه الجبال فيظهر الأرض تراها على ما هي عليه من الاستواء، ليس فيها سهل ووادي، وإنما هي أرض واحدة منبسطة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فإذا ما سيرت الجبال وإذا ما أزيلت الجبال وجدت الأرض بارزة، أي مستوية على بروز واحد واستواء واحد، ليس فيها من عوج وليس فيها من أمت. وقيل وترى الأرض بارزة، أي ترى ما في باطنها على ظاهرها، وهذا قد ورد أيضا في آيات أخرى. وأخرجت الأرض أثقالها، قال بعض أهل العلم أن أثقال الأرض هي ما فيها من كنوز ومعادن وغيرها، تلقيها الأرض يوم القيامة فلا يعبأ بها أحد ولا ينظر إليها أحد، لأن الخصب أعظم من هذا، ولأنه قد زال التعامل بالذهب والفضة، وليس تعامل إلا بالحسنات والسيئات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي العملة الباقية. أنت الآن في سفر تمر على بلاد تتعامل بأنواع العملات المختلفة، ولكنك سوف تصل إلى بلد لا تروج فيها إلا عملة واحدة. ولذا فالعاقل هو الذي يجعل معه شيئا يسيرا من عملات البلاد التي يقطعها أثناء سفره، بينما يجعل معظم مدخرات بالعملة التي في بلد استقراره وإقامته. فالذهب والفضة والحرث والخيل المسومة، كل هذا عملات إنما تروج في الدنيا، والدنيا قنطرة، ولذا الباقيات الصالحات هي الباقية وهي العملة التي يتعامل بها يوم القيامة. وترى الأرض بارزة، إما أنها مستوية بعد أن أزيلت الجبال وبعد أن نسف رب الجبال الجبال فجعلها لا حقيقة لها ولا وجود لها، وإما أنك ترى باطن الأرض ظاهرا عليها، فكل ما فيها من خيرات ينقب عليها البشر ويتقاتلون من أجلها ويقتل بعضهم بعضا من أجلها، إذ بها تلقى على ظاهر الأرض فلا يلتفت إليها أحد، لا مؤمن ولا كافر، لا بر ولا فاجر، فالجميع يعلم أن الدنيا قد تغيرت وأن الأمور قد اختلفت، فالهول عظيم. لذا بعدما بين الله عز وجل للعباد أن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا، بين الله عز وجل هذه المظاهر التي سيراها الناس في ذلك اليوم الذي يوقن فيه الجميع بهذه الحقيقة، يوم تسير الجبال، يوم تزول الجبال وترى الأرض بارزة. ثم ماذا بعد؟ هذه هي أرض المحشر، هذه الأرض التي يجعلها ربها عز وجل أرضا مستوية ويمد فيها حتى تسع كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام، يحشرهم الله عز وجل، فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا فرق بين مؤمن وكافر ولا بر وفاجر ولا بين ملك ومستضعف، كل هؤلاء يحشرون، وإنما يحشر المؤمن يخفف الله عز وجل عليه من روعة الحشر، بينما يهلع الكفار ويفزعون من هذه الصيحة التي تصيحها فيهم الملائكة لكي تحشرهم وتزجهم إلى محشرهم، ولكن الجميع يستوون في أنهم يحشرون بين يدي الله عز وجل، لا يغادر الله عز وجل أحدا من الخلق. ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد الحشر؟ إنهم يعرضون على الله عز وجل، فأولا تضطرب هذه الأجسام العظيمة التي خلقها الله عز وجل لحكمة مؤقتة في الحياة الدنيا، ومن جملة الحكم من خلقها أن يعلم البشر عظم الخالق، ويستدلون على عظمته عز وجل بعظمة خلقه وبديع صنعه، وكل شيء من هذه الأجرام لها غرضه في هذا الكون. فإذا أزال الله عز وجل هذا كله وجعل هذه الأرض المستوية ليجتمع فيها كل الخلائق، يجتمع فيها كل الأمم، وأراد الله عز وجل للمشاهد الأولى من يوم القيامة أن يجتمع فيها كل الأمم، أن يجتمع فيها الظالم والمظلوم، أن يجتمع فيها الكافر والمؤمن، أن يجتمع فيها الجميع، لأن هذا نوع من الكرامة للمؤمنين ونوع من العذاب للجاحدين المستكبرين. نعم، إنه سيستقر الناس في النهاية إما في الجنة وإما في النار، ولكن ثمة مشاهد يشاهد المؤمنون فيها كيف يفعل بالمجرمين، ويشاهد المجرمون فيها كيف يكرم المؤمنين، بل إنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يطلعون على أهل النار ويرون ما هم فيه، هذا من فضل الله عليهم أن يعلمون كيف آلت بهم طاعتهم ليس فقط إلى الجنة فحسب، فإنه بضدها تتميز الأشياء، بل إنه أن طاعاتهم آلت بهم بفضل الله عز وجل إلى الجنة وأنجتهم من النار بفضل الله عز وجل. ثم هم في هذا الموقف يعرضون جميعا، يعرضون على الله عز وجل صفوفا متتالية، قيل يعرض العباد كلهم في صف واحد، وقيل تعرض كل أمة في صف، وقيل يأمر الله عز وجل الملائكة أن تصف العباد صفا أمام الله عز وجل، وهذا والمعنى في ذلك كله متقارب، إنها مظاهر من الهول والفزع جعلها الله عز وجل في هذا اليوم ولكنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الدنيا بالعمل بطاعته والإيمان به وبرسله، ثم يثبتهم في القبر عند سؤال الملكين، ثم يثبتهم في عرصات يوم القيامة في هذه المشاهد الفظيعة. وانظر إلى رجل من أهل الدنيا حينما يأتيه ملكه أو قائده فيأمر أن يصطف الجنود بين يديه صفا صفا، كيف يكون لهذا الحدث في قلوب الخلق من أنواع الفزع والاضطراب؟ إنهم سوف يعرضون على قائدهم، فكيف بمن سيعرض على ربه وخالقه؟ ولذا فقد قال بعض السلف: كل ما خشيت أن تعرض به على الله في الآخرة فدعه وأنت في الدنيا. فسوف يعرض العباد جميعهم على الله عز وجل في صفوف، كل أمة تدعى في صفها، ثم يعرض كل واحد بمفرده، فما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان. أما المؤمن، انظر إلى كرامة الله عز وجل للمؤمن، فإن الله عز وجل يخلو به ويلقي عليه كنفة ويقرره بسيئاته قبل حسناته وبصغائره قبل كبائره، ويقول له: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا ظن وأيقن أنه قد هلك يقال له: هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. فحينئذ يقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. فإذا فقال: هذه ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن، فتبدل سيئاته حسنات، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، حينما يجد من عظيم رحمة الله عز وجل ومغفرته أنه بدل سيئاته حسنات. يسأل عن كبائر ذنوبه، وإن كان قد أشفق من صغارها لما قرره الله عز وجل بها أولا. تعرض كل الأمم على الله عز وجل، ويعرض كل الأفراد على الله عز وجل، ويوجه الله عز وجل خطاب التقريع وخطاب التبويخ لهؤلاء الذين أنكروا البعث، ولهؤلاء الذين أنكروا الحساب والجزاء، أو لهؤلاء الذين كانوا يصدقون به ولكنهم لم يعملوا من أجله. يوبخهم الله عز وجل: لقد جئتمونا فرادا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يأتون الله عز وجل فرادا، كل بمفرده، كما قرر الله عز وجل ذلك أيضا. ويأتون الله عز وجل كما خلقوا، عراة حفاة غرلا، كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أن الخلق يحشرون عراة حفاة غرلا، فقالت رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. فيأتي العبد بلا شيء، بلا شيء يستره إلا الحسنات أو السيئات، وبئس ما يستر به إن كان الذي يستره سيئاته. نزع عنه ملكه، نزع عنه أهله، نزع عنه ماله، نزع عنه لباسه الذي يواري سوءته، وإنما يقف أمام خالقه وربه في حجمه الحقيقي. لو تأمل كل إنسان في نفسه لا عد لهذا الموطن عدته، ولا علم أنه سيقف أمام ربه عز وجل حقيرا ذليلا. فلا عز إلا إذا أعزه الله عز وجل، وإنما يعز الله أهل طاعته ويذل الله عز وجل أهل معصيته. فيعرض الجميع على الله تبارك وتعالى، لا سيما هؤلاء الذين زعموا أن لن يجعل الله لهم موعدا، فيوبخهم الله بهذا. وانظر إلى القصة التي ضربها الله عز وجل مثلا قبل هذا بآيات، إنما ضرب مثلا بصاحب الجنتين الذي تشكك في أمر البعث ثم لما وجد نوعا من الاحتمال في أن يكون بعثا قال ولئن رضبت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رضب إلى ربه فيما يدعي ويكذب على الله سيجد خيرا مما أعطاه الله في الدنيا من الملك والجاه منقلبا. وهذا من كذب هؤلاء على الله عز وجل على اختلاف مللهم واختلاف ألوانهم، فكل منهم يعرض عن التدبر في الحق ويعرض عن الاستجابة له، ثم إن حصل له نوع من معرفة الله عز وجل فيكذبون على أنفسهم ويكذبون على الله عز وجل، كما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وإنما يمنون أنفسهم بأن الله لن يعذبهم مع كفرهم بالله عز وجل وكفرهم برسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالآيات التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم. زعم كل هؤلاء أن لن يبعثوا، والله عز وجل يقص على المؤمنين لعلهم ينتفعون لعلهم يتدبرون في أن كل الأمم ستعرض على الله عز وجل في هذه الصفوف، وأنهم سيعرضون بعد ذلك فرادى كل واحد يخلو به ربه عز وجل. فأما المؤمن فيصيبه ما يصيبه من أنواع رحمة الله ومغفرته، وأما الكافر والمنافق فبئس ما يلقى من أنواع التعنيف وأنواع التبويخ، ثم بعد ذلك مصيره إلى النار والعياذ بالله. وليس الأمر مجرد هذا الحشر وما فيه من هول وفزع، ولا هذا العرض وما فيه من عذاب وألم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر في شأن هؤلاء المؤمنين الذين سوف يقررهم الله عز وجل بذنوبهم ثم يغفرها لهم، ناهيك عن هؤلاء الذين لم تبلغ طاعاتهم أن يغفر لذنوبهم فيقررون بذنوبهم ويؤخذون بها ثم يلقون في النار، بل حتى هؤلاء الذين يقررون بذنوبهم فقط ثم تغفر لهم، قال صلى الله عليه وسلم في شأنهم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وإنما الرحمة التامة التي تصيب العبد أن يدخله الله عز وجل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإلا فكم يلقى المؤمن الذي هو من خيار المؤمنين إلا أنه فاتته منزلة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيدخل الجنة بحساب دون عذاب، فثم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم هناك من يحاسب ثم يغفر له، وهناك من يحاسب ثم يعذب. ولكن إن كان قد مات على التوحيد فإنه يخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، فالعرض في حد ذاته هول، ومناقشة الحساب في حد ذاتها نوع من العذاب يصيب بعض خيار هذه الأمة ممن كانت عندهم حسنات ماحية وعندهم أنواع من السيئات يقررهم الله عز وجل بها ثم يغفرها لهم. وهذا كله فوق هذا إنما يكون مكتوبا منشورا على الخلائق أجمعين ووضع الكتاب، قيل المقصود به اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما فعله الخلائق على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، ثم بعد ذلك يلقى لكل إنسان كتابه الخاص. وقيل أن الله عز وجل رحمة بالمؤمنين وسترا عليهم يلقي عليهم كتابهم يقرأه جميع البشر، ولكنهم لا يرون فيه إلا الحسنات، بينما صاحب الكتاب نفسه يرى فيه حسناته وسيئاته، ليعلم أن هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصيت فيه، وأن الكافر والمنافق يلقى عليه كتاب يقرأه جميع الخلق لا يرون فيه إلا السيئات، بينما هو يقرأ حسناته وسيئاته، ليعلم أنه لن يظلم حتى مع كفره، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأنه إن كان كافرا سوف يخلد في النار فإن الله عز وجل يجزيه على الخير إن كان فعل من خير، إن كان فعل من صدق في الحديث أو صلة للرحم أو إطعام لجائع أو نجدة لملهوف، وهذه أمور من الخير قد يغتر بها كثير من الخلق إذا فعلها الكفار، وهي لا ترقى إلى أن ترفع خصيصتهم بالكفر بالله عز وجل، ولا ترقى إلى أن تحمل قاذورات الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لها وزن عند الله تبارك وتعالى. نعم سيخلدون في النار، لأن الله عز وجل قد قضى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولكنهم مع هذا يثابون على ما عندهم من خير، ولأنه ليس خيرا غالبا، ولأن هذا القدر من الخير لا يقدر على أن يسد ما أحدثه شركهم بالله عز وجل، وإنما يخبرون بأنهم قد استوفوا ثوابهم في الدنيا، يجدون في كتبهم نعم أطعمت جائعا يوم كذا فرزقت طعاما بطعام، نعم فعلت كذا يوم كذا فرزقت من الدنيا، لأنك لم ترجو إلا الدنيا ولم تعمل إلا للدنيا، فإذا فعلت شيئا من الخير في الدنيا أتاك ثوابه في الدنيا، ولذا يأتي بصحيفة حسناته يوم القيامة وليس له من مطلب بمجازات فيها، إنما جوزي بها جميعها في الدنيا، ويجد هذا مسطورا في كتابه مبينا في كتابه أنه قد جوزي بكل ما فعل من خير في الدنيا، فلم يبق له في الآخرة إلا كفره بالله عز وجل وتكذيبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الخزي والعار. وقد يوجد مثل هذا في المؤمنين في خيارهم أيضا، حينما يحصي الله عز وجل عليهم سيئاتهم ولكن يبتليهم من أجلها بأنواع من العقوبات في الدنيا، فيأتون يوم القيامة ليجدوا أن كل شيء مستور وأن كل كلمة قد أحصيت عليهم، ولكن يقال له كذبت كذيب يوم كذا فابتليت بها يوم كذا بكذا، وفعلت كذا يوم كذا فابتليت به يوم كذا، ونظرت نظرة محرمة فابتليت بكذا، وفعلت هذا الأمر المحرم فحرمت هذا الرزق الذي كان قد ساقه الله إليك فمنعه الله عنك عقوبة، ثم يكون حاصل هذا أنه وحيث في ذلك اليوم الذي ليس فيه إلا الحسنات والسيئات، أنه ليس له إلا حسناته يجازى بها بفضل الله عز وجل، فهذه درجة من درجات الكرامة من الله عز وجل لأوليائه، حينما يصيبهم بذنوبهم في الدنيا فيأتون يوم القيامة وليس عندهم ذنوب يجازون بها، وهكذا تعرض الكتب على هؤلاء وعلى هؤلاء، فيضج هؤلاء الذين يجدون كتبهم قد أحصت عليهم كفرهم وشركهم، وأحصت عليهم بالإضافة إلى ذلك كل أنواع الشرور والآثام، وحينئذ يضجون إلى الله عز وجل ويندمون حيث لا ينفع الندم، ويستغيثون هذه الاستغاثة التي يقولها من أحيط به ومن علم أنه لا مخرج له، فإن من وقع في خطر عظيم لا مخرج منه إنما لا يجد إلا أن يندب نفسه، وإلا أن يقول يا ويلتى، فهكذا يقول هؤلاء ليس أمامهم إلا أن يقولوا هذا، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف يا الله ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم لأن الصغائر يتساهل بها الناس، فإذا نظر في كتابه وجدها كالكبائر أو أعظم من كثرة ما يتساهل بها، ينظر في كتابه فيجد هذه الصغائر الكثيرة تملأ عليه كتابة وعليها من أنواع العقوبات. ولذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا حينما قال إياكم ومحقرات الأعمال، إياكم وما يحقره الإنسان في نفسه ويقول هذا شيء يسير هذا شيء لا يهم. قال فإن مثلها كمثل قوم نزلوا ببطن واد فأرادوا أن يجمعوا حطبا، فأتى هذا بعود وأتى ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم. إن هذه النيران التي تجمع والتي يوقد عليها طعام الجماعة من الناس إنما هي مجموعة أعواد من الحطب. وهكذا الصغائر متى تساهل بها صاحبها فإنها تجتمع عليه حتى تكون في عذابها وفي جزائها كالكبائر دون ما أن يدري. وإنما يغفر الله عز وجل الصغائر لمن يغسل قلبه دائما ولمن يواظب على التوبة والاستغفار ولمن يكثر من الحسنات الماحية. فإذا أتى يوم القيامة يجد أن سيئاته معدودة عليه، ولكن ما من سيئة إلا وأحدث لها نوع من أنواع الأمور التي تجبها والتي تغسلها وأعظمها التوبة، ومنها الاستغفار الدائم الذي يستغفر العبد استغفارا مطلقا دون أن يذكر ذنبا بعينه، ومنها كثرة الحسنات. ولكن ثمة عباد يتساهلون بالصغائر ويكثرون منها، وفي ذات الوقت تقل عندهم مكفرات الأعمال فلا يكثرون من الصلاة فيصلون الفريضة بالكاد، فلا هم من الذين يقومون بالليل ولا هم من الذين يواظبون على نوافل الصلاة ولا نوافل الصوم ولا يجعلون ألسنتهم رطبة بذكر الله. فثم التساهل في أنواع من الصغائر وتفريط في أنواع من الطاعات كان يمكن أن تجبر هذا الكسب وكان يمكن أن تغسل هذا الحوض، ولكن يوجد من العباد من لا يفعل هذا ولا ذاك فيؤخذ بذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه متى أخذ بها صاحبها إياكم ومحقرات الأعمال فإن مثلها على هذا المثل الذي بينا، وإنه متى أخذ بها صاحبها أهلكته ضج هؤلاء من الصغائر قبل الكبائر. ثم يقرر الله عز وجل حقيقة ناصعة بعدما بين أنه يفني هذه المخلوقات العظيمة الخلق ويحشر العباد إليه حشرا ويعرضهم عليه عرضا ويبين لهم أعمالهم مكتوبة ويعطون كتبا لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصيت. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وإنما أحصي على العباد كل صغيرة وكبيرة حتى لا يظلم أحد. وكما ذكرنا فإن بعض الجزاء ثوابا أو عقابا يعجل في الدنيا، والكافر تعجل له كل طيباته في الحياة الدنيا، وبعض خواص المؤمنين تعجل لهم كل سيئاتهم في الحياة الدنيا حتى يأتون الله عز وجل وما عليهم من سيئة، وبعضهم تبقى عليه سيئات يؤاخذ بها في نار جهنم حينا من الدهر، ويبقى حقوق العباد لا يفصل الله عز وجل فيها إلا يوم القيامة، حيث لا يوجد ثم إلا الحسنات والسيئات، فيقضي الله عز وجل بأن يقتص كل مظلوم من ظالمه فيأخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم فوضع على سيئات الظالم. فهكذا لا يظلم ربك أحدا حتى بين أهل الجنة وأهل النار. إن كان رجل من أهل الجنة ظلم رجلا من أهل النار فلا بد أن يقتص بينهما قبل أن يذهب هذا إلى جنته وأن يذهب هذا إلى ناره، فلا بد من القصاص العدل. ولا يظلم ربك أحدا، إنما يكون القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات بين الخلق جميعهم، لا فرق في هذا بين مؤمن وكافر ولا بين بر وفاجر، ذكرنا ما يلقي الله عز وجل من أنواع الرحمات على المؤمنين وما يستر عليهم من ذنوبهم حيث لا يقرأها إلا هم، وربما غفرها لهم، وربما بدل سيئاتهم حسنات إن كان عندهم أنواع من الأعمال الماحية التي تجبر هذه السيئات. وأما حقوق العباد فالله عز وجل يجعل لكل مظلوم حقا، مؤمنا كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، وإنما يقتص العباد يومئذ بالحسنات والسيئات. ولذا جاء الشرع بالتغليظ في المعصية والأمر بالمصارعة بالتوبة والاستغفار، وجاء بالأمر بأداء حقوق العباد على أكمل وجه، وجاء التغليظ في هذا حتى أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، لأنه حق من حقوق العباد. فعلى الرغم من فضل الشهادة وكرمها وكرم الشهيد عند الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل جعل حقوق العباد إنما تكون فيما بينهم وبين بعضهم البعض، ولا يظلم ربك أحدا. فهكذا بين الله عز وجل للعباد كيف يكون اليوم الآخر عرضه، حشره وعرضه وحسابه. فليعمل كل واحد لهذا اليوم، وليعد للجواب سؤالا، وليسأل الله عز وجل أن يجعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وليعمل لذلك بعمله. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ضرب الله عز وجل الأمثال للعباد لكي يتعظوا وهم في حال الحياة. فالدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. ولذا كان القرآن موعظة من الله عز وجل لعباده المؤمنين لكي يتذكروا هذه الحقيقة. هم الآن مبتلون بالعمل، مسؤولون عن أعمالهم، يحسنون ويسيئون، والإحسان يحتاج إلى شكر، والإساءة تحتاج إلى توبة واستغفار وإكثار من الطاعات بعدها، حتى يبدل الله هذه السيئات بالحسنات. ضرب الله الأمثال للعباد، وضرب لهم مثل الحياة الدنيا بهذا الماء الذي يذوب من الأيدي، أو بهذا النبات الذي يخرج كأثر لهذا الماء، ثم سرعان ما تذل خضرته، وسرعان ما تذل نضرته. وثم بين الله لهم بعض مشاهد اليوم الآخر حتى يعملوا من أجلها. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل في الدنيا علامات وأمارات وإشارات إلى اليوم الآخر، رحمة من الله عز وجل بعباده، ومبالغة في إقامة الحج عليهم. فخلق في الدنيا من أنواع اللذة والنعيم والنبات والفاكهة والأطعمة والأشربة والألبسة وغيرها من أنواع النعيم التي فطر العباد على حبها والميل إليها، ثم أخبرهم أن في الجنة من أمثال هذا، ولكن لا يوجد أدنى شبه بين هذا وذاك إلا في الشكل الخارجي، وإنما اللذة مختلفة والنعيم مختلف. وهكذا خلق في الدنيا من أنواع البرد وأنواع الحر وأنواع الألم، ثم أخبر أن الألم بحذافيره إنما هو في النار. ثم خلق الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر لكي لا يكون حياة الناس في هذه الحياة الدنيا على وتيرة واحدة، فإنه إذا كانت على وتيرة واحدة ربما فاجأهم الموت وهم لم يعملوا لذلك حسابا. وإنما جعل الله عز وجل الليل والنهار، يسلخ الله النهار من الليل والليل من النهار، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، حتى يتدبر العباد ويتذكروا أن الحياة يعقبها موت. هذا يرونه في كل يوم وليلة، نهار يعقبه ليل وليل يعقبه نهار، ثم أخبر الله عز وجل أنه قد وظف ملائكة يتعاقبون في الناس في صلاتي الفجر والعصر، يتعاقبون على العباد، يكتبون عليهم أعمالهم. نعم، إنك لن تقرأ كتابك إلا يوم القيامة، وسوف يعرض عليك الكتاب حيث لا مجال للعتبة ولا مجال للرجوع ولا مجال للندم ولا مجال للاعتذار، ولكن الشرع يذكرك وأنت أدرى بما سيكتب لأنك أدرى بما فعلت. فإذا علمت أنك قد فعلت شرا فاعلم أنه سيكتب وأنه سيعرض عليك، ويتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. هكذا جعل الله عز وجل الليل والنهار مطيتان تعملان في الخلق حتى يذكروهم بأمر الله عز وجل، حتى يذكروهم بالحشر والعرض والحساب وعرض الكتب على الخلائق. فأنت تعلم أن أعمالك تكتب عليك الآن، وقت فعلها تكتب عليك، ثم تعرض على الله عز وجل في كل يوم وليلة، ثم تعرض على الله عز وجل يومين في الأسبوع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس أنها أيام ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم تدور السنة فيجعل الله عز وجل دوران القمر يحسب معه شهر، ثم كل 12 شهرا تكون سنة. كل هذه مطايا وعلامات وأمارات يضربها الله عز وجل للعباد لكي ينتبهوا أنهم في كل لحظة يقتربون من الآخرة ويبتعدون عن الدنيا، لأن لهم آجال مضروبة وأعمار محددة. فماذا هم فاعلون في هذه الكتب التي كتبت عليهم وهذه الأعمال التي أحصيت عليهم؟ ولكن الشيطان يقف للإنسان بالمرصاد، فلا يتدبر الإنسان لا في طلوع الشمس ولا في غروبها ولا في دوران الأيام والسنين، وإنما يسير وكأن الله لم يخلق له الشمس والقمر لكي يعلم بهما السنين والحساب، ولكي يشعر بهما ومعهما بقيمة الزمن وقيمة الوقت. يسلمه اليوم إلى الليلة والليلة إلى اليوم، فلا يتعظ ولا يتدبر. يأتيه خاتمة الأسبوع يوم عيد ومشهد للمسلمين يشهدون فيه موعظة تذكرهم بالله عز وجل وباليوم الآخر، يجددون معها قلوبهم. ولكن كثيرا من الناس يغفل حق ذلك اليوم وفضله ولا يحضره ولا يشهده، ومنهم من يشهده ولا ينتفع به ولا ينظر أنه قد أغلق أسبوع من عمره بما فيه من خير وشر، وأن هذا هو اليوم الخاتم له، وأنه عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار واستثمار ساعة الإجابة التي تكون في ذلك اليوم حتى يتخلص من ذنوبه التي أثقلت كاهله. ثم يمر الشهر، الهلال تلوى الهلال، والناس مشغولون عن معرفة الشهور التي شرعها الله لهم أنها هي شهورهم التي يعرفون بها مواقيتهم وعباداتهم. وما من شهر من أشهر العام إلا وفيه عبادة واجبة أو مستحبة، وإلا فكل الشهور القمرية على الأقل يتعلق بها استحباب صيام 13 و14 و15 من أيامها، فضلا عن أن كثيرا من الشهور يستحب الإكثار من الصيام فيها كشهر المحرم. وهناك أيام أخرى فاضلة معروفة في معظم شهور العام، وفيها فائدة أخرى وهي معرفة دوران الأيام والسنين، وأن الإنسان يقترب من ربه أكثر. ثم إنه من أبلغ ما يقيمه الله عز وجل من حجة على عبده أن يبلغ 40، وأن يرسل له الشيبة في رأسه نذيرا أنه قد قارب على نهاية حياته. ورغم أن الله عز وجل يرسل هذا الشيب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم استعتاب للعبد المؤمن، فأعذر الله إلى امرئ أمهله حتى بلغ 40، وإنما يكون بعد 40 أنواع من النذارات أبرزها هذا الشيب الذي يبدأ يخط في رأسي وفي لحيتي، ومعها أمور كثيرة يعرفها أهل الطب، حتى أنهم يذكرون عن سن 40 أن بعده تظهر كثير من عطلة بطيئة تدريجية في كثير من أجهزة الجسم، وهذه سنن كونية خلقها الله عز وجل في الكون نذيرا للعباد، ولكنه لا يتعظ إلا من فتح قلبه لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستمع للمواعظ القرآن فنفعته هذه الموعظة وكانت شفاء لقلبه. وأما من أعرض عنها فسوف يكون يومه كأمسه وغده كيومه، ولا يتعظ ولا يتدبر ولا يقف ولا يتأمل ولا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فإن كانت تجري فينا الأيام والسنون وتجري فينا الشهور وتمر علينا الأعوام، فحري بالعاقل ألا ينشغل بلعب ولهو وأكل وحلوى، وأن ينشغل بأنه قد مر من عمره عام، وأنه الآن أقرب إلى الآخرة، وإن كان لا يعرف عمره الحقيقي فربما يكون لم يبق فيه إلا أنفاس، ولكنه في الجملة صار أقرب إلى الآخرة، وأن الآخرة أنه متى مات انقطع عمله، وأن من مات فقد قامت قيامته. كثير من الناس إذا استمع الوعظ حول اليوم الآخر فيؤمل أن هذا يوم أمامه سنين طويلة، مئات أو آلاف أو كما شاء الله عز وجل، ولا يدري أن من مات فقد قامت قيامته، لأنه يدخل قبره فيتعرض لبعض أمور اليوم الآخر، ولأنه انقطع عمله، إذن فهو في قبره في انتظار الحشر والعرض، وفي انتظار الكتب التي كتب فيها عمله، وإن كان ربما يزاد فيها طاعات كان قد تركها وكان قد علمها لغيره فيجد أنها قد زيدت، أو ربما يزاد فيها معاص كان إماما فيها علمها إلى غيره أو تركها فيزاد في معصيته، وهذا مما تتضاعف معه أهمية فترة الحياة، لأن الإنسان يكتب له فيها عمله الحالي، وربما بقي بعد موته كثير من أعماله صالحة كانت أو طالحة تكتب عليه آثارها وتصب في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.